بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه، وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وهذه سبقت أنه رجع بالثمن على البائع، لأنه لما وهبه الثمن صار له عليه نفس القيمة، له على نفس القيمة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا رد، لأنه ما على المحسنين من سبيل. قال: وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع، هنا ليس له خيار. إذا علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع لا خيار له. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة. مثل ما تقول شخص الآن: عندي سيارة فيها عيب، عندي سيارة الجير خربان، قال اشتريتها، بعد ما اشتراها أراد أن يردها، هل له الخيار بالرد؟ لا، لأنه دخل على بصيرة، أخذها وهو يعلم العيب. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. حدث العيب بعد العقد، يعني بعد ما اشتراها حدث العيب، فهنا لا خيار له. لماذا؟ لأن العيب حصل في ملكه لا في ملك البائع، العيب حصل في ملكه، فهنا لا خيار له. قال: لو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. انتبه، المذهب يستثنون 6 أشياء لا بد من قبضها، لأنه يقول تحتاج إلى، لا بد أن يستوفيها، تحتاج إلى توفية، تحتاج إلى استيفاء. 6: المكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة. هذه 6: المكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع برؤية متقدمة بصفة، المبيع بصفة أو برؤية متقدمة، هذه 6. انتبهوا، هذه 6 لا يتم التصرف، لا يصح التصرف فيها إلا بعد قبضها. وهذه 6 لو بيعت جزافا حكم غيرها. انتبهوا الآن، لو شخص اشترى سيارة قال: بعتك سيارتي، وهو رآها الآن، وقف عندها ورآها، قال اشتريتها، ثم تفرق ولم يقبضها، تم العقد ولا ما تم؟ تم. وإذا تلفت ملك من؟ ملك المشتري، مع أنه على الراجح لا يصح أن يتصرف فيها، أن يبيعها إلا بعد ما يعوزها، لكن الآن هي في ملكه. طيب، قال اشتريت، بعتك 50 صاعا من البر، بعتك 50 صاع من البر، هو عنده بر، عنده مثلا كومة بر، صبرة بر، كومة، قال اشتريت منك 50 صاع من البر، قال بعتك، ثم تفرقوا. هنا لا يجوز أن يتصرف بال50 التي اشتراها إلا بعد ما يقبضها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى توفية، يعد الصاع ويعطيه، ثم صاعين، ثم 3. طيب، هنا تفرق ثم تلف المبيع أو حصل به عيب، ضمان من هنا؟ البائع، ليس المشتري. طيب، لو باعه جزافا، تعرفون جزافا؟ قال بعتك هذه الصبرة. طيب، الصبرة البر إذا حصدوه وأخرجوه الحب، أين يضعونه؟ يضعونه كومة، مثل كومة التراب، يجي القلاب يكب تراب زبرة، البر كذا زبرة في المزرعة قبل أن يوضع في الأكياس. أتى شخص وقال بعتك هذه الزبرة، قال اشتريته ثم تفرق، هنا وجب البيع، ولو تلفت من ضمان المشتري ما تحتاج إلى توفية لأنها ما هي مكيلة، جزاف شراها. لكن لو اشترى منها آصع معدودة أو شيء يوزن كالحديد والذهب وغيره واشتراه، هذا يوزن، هذا لابد من التوفية، لابد أن يستوفيه. فإذا تفرق قبل استيفائه وحصل معيب من ضمن من؟ البائع المذروع، عنده لفة قماش قال اشتريت منك 50 ذراع الآن يبيعون بالمتر صح؟ واضح لا؟ طيب أراد فلان أن يشتري ثوب مذروع توه، قال أريد أن أشتري منك 3 أمتار، قال بعتك 3 أمتار ثم تفرق وتلف القماش على من؟ على البائع، لأن يحتاج إلى أن يعد المتر الأول والثاني والثالث ويسلم إليه، هي تحتاج إلى توفية ليست كغيرها. لكن لو باح اللفة كاملة ها من ضمان من؟ المشتري. والمعدود شو مثل المعدود؟ مثل البرتقال التفاح، هذه أشياء معدودة مع أنها الآن عندنا ها توزن أو تكال، لكن الصحيح أنها بالعد، برتقالة برتقالتين 3 4 إلى آخره. اشترى كم حبة؟ كان اشتريت منك 5 أو 6 ثم تفرق وهي لا تزال عند البائع ما عدها له، وتلفت من ضمان من؟ أو حصل عيب من ضمان البائع. ها ما هي الخامسة؟ أو صفة، قال اشتريت منك السيارة، سيارتك التي صفتها كذا وكذا وكذا، عرف أوصافها، قال اشتريت، قال بعتك ثم تفرق وحصل في السيارة تلف أو حصل عيب، على من العيب؟ على البائع، لأن اشتراها بالصفة لابد أن يقبضها. واضح ولا لا؟ أو رؤية متقدمة رآها قبل يومين والآن قال أريد أن أشتري منك سيارتك التي رأيتها قبل يومين، قال بعتك فتفرق فحصل عيب من ضمن من؟ البائع. فهذه الأمور تحتاج إلى استيفاء. أما ما بيع جزافا، باع سيارة أمامه أو باع معرض في مجموعة سيارات أو باع بر أو شعير جزافا كذا، هذا بمجرد التفرق يثبت البيع، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا يقول أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له، يعني ليس هناك خيار لمن؟ للمشتري، إلا في مكين ونحوه تعيب قبل قبض، هنا للمشتري الخيار، هنا المشتري الخيار، إذا أراد أن يفسخ تكون من ضمن البائع يفسخ أو يأخذ أرش إلى آخره. واضح ولا لا؟ قال إلا في مكير ونحوه تعيب قبل قبضه، ها إلا يعني ها، فللمشتري الخيار إذا حصل العيب، إذا حصل العيب. قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش. انتبهوا، الأصل ها أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن وبين أن يأخذ الأرش وهو النقص، صح ولا لا؟ الآن يتعذر الرد لأن المشتري مخير، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، الآن الرد ممنوع لا يمكن، لماذا؟ إما أن يكون المبيع تلف أو باعه أو تغير، فهنا لا يمكن الرد، يمكن المشتري يرد؟ لا يمكن المشتري يرد. اشترى منه مثلا قماش بعدما أخذه وخاطه ثوبا وجد به عيب، وجد به عيب، هل ممكن يرد؟ تغير عن صفة ما يمكن يرد، هنا يتعين الأرش، يلزم البائع يرد الأرش للمشتري. واضح أو واضح؟ ولهذا يقول وإن تلف المبيع، تلف اشترى شاة ثم ماتت وبعد موتها علم أنه باعه شاة معيبة، هو بالخيار بين الرد وبين الأرش، لكن هل الرد الآن ممكن؟ لا، هنا يتعين الأرش، يلزم البائع أن يرد الأرش للمشتري. وإن تعيب المبيع المعيب أو عتق العبد، نعم وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد، اشترى عبدا ثم أعتقه وبعدما أعتقه وجده معيبا، وجده معيبا أعرج أعمى، المواجد عيب ما علم به إلا بعدما أعتق العبد، ما الذي يتعين هنا؟ يتعين الأرش، يجب على البائع أن يدفع المشتري مقابل النقص. أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب، اشترى ثوبا وما علم أن الثوب فيه عيب إلا بعدما صبغ وضع عليه نيلة أو من الأصباغ التي تصبغ به الثياب، الآن تغير لا يمكن رده للبائع، ما يقبله، هنا يتعين ها الأرش. أو نسجه، أو نسجه يعني خاطه، طيرت صفته، فهنا ها يلزم البائع الأرش. أو وهب المبيع، وهب المبيع اشترى شاة أو اشترى سيارة ثم وهبها شخص، أعطاها شخص، أعطاها شخصا آخر، وبعدما أعطاها الشخص ها وجدها معيبة، ما الذي يلزم الأرش؟ أو باعه أو بعضه، أو باعه بعد ما اشتراه، باعه بعد ما باعه اتضح أنه معيبا، هل يستطيع أن يرده هنا على البائع؟ ما يستطيع، يلزم الأرش، يلزم البائع الأرش. قال أو بعضه، أو بعض باع بعضه، يعني ولنفرض أن المبيع فيه مثلا، ولنفرض أن المبيع مثلا بر أو شعير ونحوه مما يحصل فيها القسمة، فاشتراه ثم بعدما باع بعضه وجده معيبا، وجده معيبا، هنا الرد لا يمكن، لأن الرد يكون كله للبائع، يرد ما أخذه من البائع كاملا، الآن لا يستطيع أن يرده كاملا، يتعين ها الأرش، يتعين الأرش. واضحة ما واضحة؟ ظاهر؟ طيب نعم. قال تعين الأرش لتعذر الرد، تعذر الرد يعني تعذر رد المبيع للبائع، وعدم وجود الرضا به ناقصا، يعني المشتري ما دل الدليل على أنه راض به ناقص، راض في المبيع وبه عيب، ما دل الدليل، فتعين هنا الأرش، تعين الأرش. قال وعدم وجود الرضا به ناقصا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه على المشتري فمات المبيع أو أبق، ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. باع سيارة فيها عيب واحترقت السيارة ثم اتضح أن بها عيب، هنا يرجع على البائع بكل الثمن، بكل الثمن، ونقول للمشتري ها تعال، ونقول للبائع تعال خذ ها هذا الرماد من هذه السيارة. لماذا؟ لأن الأرش الآن متعذر، أقصد لا الأرش متعذر، ما بقي عندنا إلا الرد، فنأخذ القيمة، نأخذ القيمة، لأن المشتري مخير بين الأرش وبين الرد، واضح لا؟ الآن ما عندنا أرش نخيره، بقي عندنا حالة واحدة، ما هي؟ أن يرده، أن يرده، فإن كان باقي من شيء خذ البائع، وإلا نقول تدفع الثمن للمشتري لأنه ظالم، وليس العرق الظالم الحق، وباعه معيبا، باعه معيبا. قال ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه، رد المشتري ما أخذه. طيب يقول عندي في الحاشية وإلا يكن دلس تعين الأرش، نعم هذا واضح، هذا ظاهر، يعني لو أن البائع لا يعلم العيب، البائع باعه ولا يعلم العيب، ما غش، ثم تلف المبيع، تلف المبيع، هنا تلف ملك من؟ ملك المشتري، ومشتري له غنمه عليه، له غرمه، له غنمه عليه غرمه، فهنا يتعين الأرش فقط، يدفع البائع النقص للمشتري، لكن إذا كان غره دلس وغشه ها فهنا يرجع عليه بالثمن، يرجع عليه بالثمن. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره. إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، الآن عندنا أشياء ما تعرف عيبها إلا بعد كسرها، البيض ما تعرف عيبه إلا بعد كسره، ها البطيخ الجح ما تعرف عيبه إن صالح ولا فاسدة إلا بعد كسرها إلى آخره، ففي أشياء ما يظهر عيبها إلا بعد كسرها لأنها تشترى والذي يراد المخفي، الذي يراد المخفي، وتعرف الناس على الشراء مع أنه مجهول غير معلوم، لكن تعرف الناس على شراء هذه الأمور، يشتري شيء وهو مخفي تحت الأرض ثم بعد ذلك يقلعه من الأرض، أو يشتري البيض وهو يريد ما داخل القشر، هذا متعارف عليه. إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر ماذا يصنع؟ قال كجوز هند، كجوز هند نوع من الآنية، نوع مما تستعمل الشرب ونحوها. طيب هذه الآنية اشتراها لكن لا يعلم عيبها إلا بعد كسرها، فكسرها، كسرها. هنا انتبهوا معي، هنا المشتري مخير بين أن يردها ويأخذ الثمن ويدفع أرش كسره. من يدفع أرش الآن؟ المشتري، لأنه كسرها، يدفع أرش الكسر إذا كان له قيمة. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه، يعني ما رده، فله أرشه. لمن له؟ الضمير يعود على من؟ المشتري. المشتري له، يدفع له البائع أرش الفساد الذي في البيض، أرش الفساد الذي في البيض، لأن البيض هنا يستعمل، يستعمل قشره، يستعمل إلى آخره. وإن رده، أي رد بيض الحمام النعام ورد جوز الهند، ها رد أرش كسره، من الذي يرد؟ المشتري. لماذا يرد الأرش؟ لأن الغلاف هذا يستعمل، ولهذا يقولون بيض النعام يستعمل قشره، يستعمل آنية، مو مثل بقية البيض. فلو كان مكسور البائع يستعمله، يجعله آنية فيرد له، يرده المشتري لكن يدفع أرش كسره. واضح ألا؟ كم أرش كسره؟ مثله، نسبة، ننسبه مكسور وغير مكسور إلى آخره. طيب وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة، انتبهوا، تبقى معه قيمة. لو كسر بيض النعام والكسر هذا يستخدم، ممكن يجبر يوضع آنية، هنا يرد للبائع ويرد معه أرش، صح؟ لكن إن كسر كسر ما معه استعمال، لا قيمة له بعد هذا الكسر، خلاص. هنا ما الذي يتعين؟ ها هنا يتعين، يقول فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة، وأخذ ثمنه، وأخذ ثمنه. لكن إذا ليس معه قيمة ها فهنا يتعين الأرش، هنا يتعين الأرش ولا عندنا رد لأنه لا قيمة له. قال وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة، يعني المفروض أن البائع باعه شيء سليما، هذا العقد يقتضي هذا، وهو باع بيض فاسد، باع بيض معيبا، باع بيض معيبا. طيب ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، واضح ولا لا؟ الآن كسر البيض، بيض النعام، فوجده فاسدا، وجده فاسدا، ما الذي يتعين الآن؟ يتعين الأرش على من؟ على البائع، على المشتري، ليس على البائع، على المشتري. فالبائع يرد له الثمن كاملا وهو يرد له قرش الكسر، لأن البائع سيأخذ ملكه، صح ولا لا؟ والكسر الآن ما يستعمل، ما معه قيمة، ما الذي كسره؟ المشتري، فعليه قرش الكسر، قيمة الكسر، ويرد المبيع ويأخذ قيمته، ويرد المشتري قرش كسر بيضه، كسر هذا، واضح ولا لا؟ لأن الآن البيع ما يرد، يرد له قيمة هذا الكسر. ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، لا تبقى معه قيمة. حاشة واحد يقول كأن كسره كسرا لا تبقى معه قيمة للمكسور من نحو جوز الهند، لأنه أتلفه، ويسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع، ويسقط الرد لتعذر بإتلاف المبيع. كأنه يقول هنا، كان يقول هنا الذي يدفع الأرش من هو؟ البائع، صح ولا لا؟ هذا معنى كلامه، اقرأوها عندكم تدبروها. ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، كأن كسره كسرا لا تبقى معه قيمة المكسور من نحو جوز هند. لأن نعم ويسقط الرد، نعم هذا اللي شفت، لأنه أتلفه ويسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع، يعني معناه أن البائع يأخذ الأرش بس بدل كسر لأنه ملاش قيمة. البائع يأخذ أرش، نعم، باع بيض نعام مثلا، باع بيض نعام فوجده فاسدا، كسره كسر لا قيمة له، فعلى المشتري أن هو الأخذ بس يأخذ الأرش. يعني الآن بيض النعام أصبح ملك المشتري، خلاص ما يرده للبائع، صح ولا لا؟ ويأخذ أرش الفساد، أرش الكسر، زي يعني المشتري هو اللي يأخذ أرش الكسر، يعني يكون الوعاء له قيمة له، يأخذ الثمن كامل ولا يوجد أرش مثلا، يبقى أرش الكسر بس، ما يكونش أرش اللي زي علبة البيبسي مثلا. لكن لحظة، قوله يتعين أرش مع كسر، الأرش هنا يتعين على من؟ على المشتري. لا، على المشتري. إذا كانت على المشتري البائع، لحظة أنا حتى الحاجة أشكلت عليه. خمسة استفاد قبل يا شيخ، وكسر كسران، كسر تبقى معه قيمة، وكسر لا تبقى معه، هذا واضح. طيب أيوه، ثم لا تبقى يكسرها كلها، وكسر كسرا لا تبقى معه قيمة، بتعين الأرش للمشتري، تعين الأرش للمشتري مشتنا، وما تبقى له معه قيمة فيخير بين إمساك وله أرش العيب والرد مع أرش الكسر. طيب البيض الآن فاسد، البيض الآن فاسد، ما له قيمة يعني. نعم، ما له قيمة شيء، والأصل العقد أن يكون على شيء صحيح، صح؟ إذن المشتري لا يستفيد إلا من القشر، والقشر تلف ولا لا؟ يعني يأخذ أرش أي شيء، يأخذ أرش الكسر، والبائع يرد للمشتري بقية الفلوس كلها بتاعته. هنا شيخ واضحة، هنا شوية عندي معقول؟ لا هذا يكون الوعاء له قيمة الأول ولا لا، يأخذ الثمن كامل ولا يوجد أرش. إيه هذا الفقه الأول، اقرأ اقرأ شوي شوي، لا تستحي شيء. إذا كان العيب لا يعلم إلا بكسر المبيع، يرجع بالثمن كاملا، مثل اشترى بطيخ فلما كسره وجدها معيبة، هذا يرجع بالثمن كامل. هل يدفع يعني أرش الكسر؟ البائع يرد الثمن للمشتري. نعم. بس هل يدفع أرش الكسر أم لا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الوعاء لا قيمة له، يأخذ الثمن كاملا ولا يوجد أرش مثل علبة البيبسي، وهي فارغة ليس لها قيمة. أن يكون الوعاء له قيمة وتذهب قيمته إذا كسر، يأخذ المشتري الثمن ويدفع أرش الكسر مثل زجاجة البيبسي اللي هي زجاج، يدفع لمن؟ للبائع، ويردها بعد شربها، فهنا يدفع أرش الكسر إذا كسرها. الثالثة ألا تذهب قيمته بكسر، يأخذ المشتري الثمن كاملا. أعد الثالثة، ألا تذهب قيمته بكسر، يعني لو كسر ما يعني قيمته زي ما هي موجودة. نعم. يأخذ المشتري الثمن كاملا ولا يلزم أرش. أعد الثالثة، ألا تذهب قيمته بكسر، قيمة الوعاء يعني. نعم. يأخذ المشتري الثمن، نعم، كاملا ولا يلزم أرش. إيه نعم صحيح، لأنه ما يحتاج يدفع أرش، لأنه إذا كسر ما تغير قيمته، ما تغير قيمته. إذن يعني كلام المحشي هنا يشكل، كلام المحشي يشكل، يعني معناه يتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، الأرش هنا يتعين على المشتري بخلاف ما قال المصنف الحاشية. الحاشية هنا يعني يقول يتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، يعني معناه أنه يرده للبائع المشتري، ويأخذ الثمن من البائع كاملا، واضح ولا لا؟ ويدفع المشتري للبائع أرش الكسر. هذا ما كلامه المحشي هنا. ماذا يقول؟ يقول لتعذره بإتلاف المبيع ويسقط الرد، واضح؟ لعلها أعطني قلم، لعلها تراجع أيضا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. يعني اشترى بيض دجاج مثلا أو غيره مما إذا كسر فسد بالكلية، فهنا يرجع المشتري على البائع بالثمن، وليس هناك أرش، يرجع المشتري البائع على الثمن، لأنه غره وغشه، اشترى بيض دجاج فلما كسره وجده فاسدا، فهنا يرجع على البائع بالثمن. اشترى بطيخ جح رحمك الله فوجده فاسدا، ها ماذا يصنع؟ يرجع على البائع، يرجع البائع بالثمن، يرجع المشتري على البائع بالثمن، واضح ولا لا؟ قال وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، من الذي رجع؟ المشتري على البائع، لأن تبين فساد العقد من أصله، لأن البيض ليس معيب بل فاسد لكونه وقع على ما لا نفع فيه، والذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه، وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه، يعني ليس على المشتري أن يرد فاسد البيض إلى البائع، لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، ليس كبيض النعام وليس كجوز الهند لا فائدة منه. قال وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه، لعدم الفائدة فيه، ها واضح المباضح؟ طيب قال وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يطلب التخيير، نعم خيار العيب متراخ، لو المشتري رأى العيب في الصباح ولم يرده إلا في المساء أو من الغد فله ذلك، فله ذلك لا يشترط الفورية. قال وخيار عيب متراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير، فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا، إذا وجد دليل الرضا من التأخير لا رد له، يعني مثلا المشتري وجد العيب في الصباح، في الصباح ثم دلت الأدلة على أنه لم يرد البيع في أول النهار يريده، تصرف به أو وهبه أو استعمله، هذا دليل على الرضا، ثم أراد أن يرده في آخر النهار، هنا ليس له الرد، لماذا؟ لأن التراخي هنا دلت الأدلة على أنه يريد المبيع لا يريد أن يرد بالعيب، واضح ولا لا؟ قال ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة، أجره مثلا أو إعارة، أعاره أو نحوهما، يعني كالهبة ونحوه، وهو عالما بالعيب، عالما بالعيب، فهنا ليس له خيار العيب، ليس له خيار العيب، هل واضح ولا لا؟ قال عالما بعيبه، عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة، إذا استعمله لغير التجربة هذا يدل على أنه أسقط العيب لا يريد الرد، فإذا علم العيب ثم استعمله بعدما علم المعيب فليس له الرد، يعني إنسان الآن اشترى سيارة ووجدها معيبة ثم سافر فيها من الحفر إلى الرياض ورجع ثم أراد أن يردها، له ذلك؟ لا ليس له ذلك، الكون يستعملها ويسافر عليها هذه على الرضا، فليس له الخيار بعد ذلك، ليس له الخيار بعد ذلك، لكن بشرط أن يكون عالم العيب، أو أما لو ما علم العيب إلا بعد ما رجع فله ذلك، له الرد. قال كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير حاجة، لكن إذا رده إذا سافر من الحفر إلى الرياض فلما رجع علم العيب له الرد ولا ما له الرد؟ له أن يرده، وللبائع منه ها أجرته، أجرة ذهابه من الحفر إلى الرياض ورجوعه يأخذ الأجر ويرده. قال ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، يقول ولا يفتقر الفسخ للعيب، يعني إذا كان إذا اشترى وجد السلعة فيها عيب ما يحتاج قاضي، لا يحتاج أن يذهب إلى القاضي يفسخ، لأن الخيار له، الخيار له. قال ولا يفتقر فسخ العيب إلى حكم ولا رضا، بالتنوين أو غير التنوين، رضا أو رضا، ها رضا بدون تنوين رضا، لأنه إذا نوي المضاف إليه لم ينون، إذا نوي المضاف إليه، المضاف إليه المضاف، المضاف منوي، يعني رضا المشتري، رضا المشتري، أما إذا قلت رضا بالتنوين فإنك لم تنوي المضاف إليه فيكون رضا عام، يكون رضا عام، لكن هنا المراد رضا المشتري. ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم، يعني حكم قاضي أو حكم حاكم، ولا رضا ولا حضور صاحبه، ما يشترط، إذا أراد أن يرد المشتري فإنه يرد لو كان البائع غائب، لو كان البائع غائب. طيب كيف يردها؟ تبقى عند المشتري أمانة، خلاص أنا أردته أنا لا أريده، نقول تبقى عندك أمانة حتى يأتي البائع، حتى نعم المشتري. إذا كان الرد للمبيع رضا البائع لا يشترط، واضح ولا لا؟ وإذا كان الرد للثمن، إذا كان الثمن عين، ها رضا من؟ رضا المشتري لا يشترط. قال ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق. الآن إذا وجد في السلعة عيب لا يشترط أن يكون البائع حاضر، لا، لأن الخيار لمن هنا؟ للمشتري. البائع ما له خيار، خيار لي أنا. ولا حضوره، ما يشترط رضاه ولا حضوره، ما يشترط أن يكون حاضر أيضا. قال كالطلاق، الطلاق ما يشترط أن تحضر المرأة ولا يشترط أن ترضى، له أن يطلق وهي غائبة ولو أن يطلق وهي غاضبة، لا يطلق وهي غائبة ويطلق وهي غاضبة. قال أي البائع كالطلاق. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. ولمشتر مع غيره معيبا، انتبه، اشتريت أنا وأبو أحمد اشترينا سيارة، أنا مشتري مع غيري، أنا وهو اشترينا سيارة فوجدنا بها عيب، فوجدنا بها عيب، واضح لنا؟ لي أنا أن أرد، لي أنا أن أرد المعيب وإن كان صاحبي لا يريد أن يرد المعيب، لأن كل واحد منهم له الخيار. قال ولمشتر مع غيره معيبا، يعني شخصان اشترى سيارة معيبة أو بشرط الخيار، اشترى اثنان اشتروا سيارة واشترطوا الخيار لمدة شهر، واضح لا؟ أحدهم أراد أن يرد بالخيار، أن يرد المبيع، والثاني قال لا أنا أريد أن أمضي، الذي لم يرضى له أن يرد، لأن الخيار له، لأن الخيار له. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه، يفسخ نصيبه ويكون البائع هنا شريك من؟ شريك المشتري الثاني، خلاص، يعني حل البائع محل من؟ ها؟ محل المشتري الثاني، لأن له الخيار، ما نلزمه، ما نلزمه. قال ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه، فسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، والرضي يعني لو أن الآخر رضي بالمبيع معيبا، لو أبو أحمد مثلا رضي بالمبيع معيبا وأنا ما رضيت به معيبا، أنا لي الخيار وهو ليس له الخيار. قال ولو رضي الآخر، وقوله ولو رضي الآخر إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء أن يقول لا بد من رضا الجميع، لا بد من رضا الجميع. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الرد ما يشترط في حضور البائع، الرد لا يشترط أن يرضى البائع ولا يشترط أن يكون حاضرا، فإذا رده يبقى عنده أمانة، يبقى عنده أمانة. وقوله أمانة، ها، ما الفائدة من هذه الكلمة؟ أنه يضمن إذا تعدى أو فرط. يعني الآن المشتري قال رددت المبيع، الآن هذه اللحظة رددت المبيع، يبقى عنده أمانة إلى قدوم البائع، قدوم البائع. تلف المبيع قبل أن يقدم البائع، تلف، ماذا على المشتري؟ نقول إن كان تعدى أو فرط فيضمن للبائع، الضمان عليه أو يبقى البيع له. لماذا؟ لأن تعدى أو فرط، التعدي فعل ما يحرم، والتفريط تارك ما يجب، فهنا يكون الضمان عليه، هنا يكون الضمان عليه. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، بيد مشتر. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتر بيمينه، يعني فالقول قول المشتري بيمينه. انتبه، وإن اختلف يعني بعد ما باعه السيارة اختلف البائع والمشتري، وجد في السيارة عيب، قال البائع العيب حصل عندك ما حصل عندي، قال المشتري لا البيع العيب حصل عندك، ما الذي اختلف الآن؟ البائع والمشتري. القول قول من؟ المذهب يقول القول قول المشتري، لكن انتبهوا يقول مع الاحتمال، يعني إذا كان ما في احتمال ما نقبل قوله. لو ادعى المشتري، وسيمثل المصنف، لو ادعى المشتري عيب لا يمكن يكون في ملك البائع، لا يمكن يكون في وقت البائع، أو ادعى البائع أن العيب ليس عنده ولا يمكن يكون في وقت المشتري. يعني مثلا اشترى عبد، اشترى عبد فوجد له أصبع زائد، وجد أصبع زائد، فادعى المشتري أن العبد معيب، صح؟ قال البائع العيب حصل عند المشتري ما حصل عندي، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، لأن هنا ما في احتمال أصلا قاطع، عن العيب حصل عند من؟ عند البائع، فلا نقبل هذا الكلام. طيب اشترى المشتري، اشترى عبدا وجرح ووجد بالعبد جرح دم ينزف الآن دم جديد وهو شريح قبل 10 أيام. وقال المشتري الجرح حصل عند البائع، قال البائع لا جرح حصل عنده. فنظرنا وإذا الجرح طري يصعب دما، هنا العيب حصل عند من؟ عند المشتري قطعا، هنا ما في احتمال. إنما المسألة التي ذكرها المصنف إذا كان العيب محتمل أنه عند البائع ومحتمل أنه عند المشتري، هنا القول قول من؟ المذهب قول المشتري، انتبه المذهب قول المشتري. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، يعني محتمل أنه عند البائع وعند المشتري، فقول مشتر بيمينه، هذا المذهب المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا مما انفرد به مذهب الحنابل عن بقية المذاهب الأربعة. الحنابل يقول القول هنا قول المشتري، قول هنا قول المشتري. والأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. طيب انتبهوا، ما أدلة الحنابلة؟ عللوا قالوا فقول مشتر مع يمينه إن لم يخرج عن يده، إن لم يخرج عن يده، إن خرج عن يده أمر سهل، يعني المبيع الآن مو بيد المشتري، بيد شخص آخر، إما بيع أو هبة أو غيره، هنا ما يقبل قوله، ما لنا علاقة. لكن الكلام أن يوجد في يده، ما خرج عن يده، يريدون بيده هنا يده المشاهدة ليس الحكمية، المشاهدة يعني نراه معه الآن، نراه في قبضته الآن. قال إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، هذا تعليل الحنابلة، هذا تعليله، يقول الأصل تبه أن المشتري ما قبض هذا الجزء من المعيب، يعني اشترى سيارة، اشترى سيارة فصارت الماكينة خربانة، وجد في الماكينة عيب، ثم معي؟ قال البائع العيب حصل عندك، قال المشتري العيب حصل عندك أنت قبل أن اشتريها. المذهب يقول القول قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل أنه قبض السيارة بدون مكينة، ما قبض هذا الجزء، صح؟ طيب هل ممكن؟ وارد. الأصل أن الجزء التالف ما قبضه المشتري، هذا الأصل، هذا اليقين، واضح ولا لا؟ ما دام الآن قال معيب معناه أنه ما قبض هذا الجزء سليما، ما قبضه سليما، الأصل العيب، الأصل ما قبضه، فالقول قول من معه الأصل، القول قول من معه الأصل، واضح ولا لا؟ القول الثاني أن القول قول البائع، لأن الأصل السلامة، هذا الأمر الأول. هل ممكن شخص يشتري سيارة هو يعلم أنها معيبة؟ لا، لأن الأصل أن كل مبيع تشتريه الأصل فيها السلامة، هذا الأصل في البيوع، هذا من حيث التعليل. أما الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع أو يتتاركان، هذا والحديث في السنن. ويقول ابن القيم وغيره ورد من طرق يشد بعضها بعضا وصححه بعضهم وحسنه آخرون. وعلى هذا نقول القول الراجح قول من؟ قول البائع وليس قول المشتري، لأن الأصل السلامة، هذا الأصل، الأصل السلامة. فإذا أتى المشتري قال هذه السيارة فيها عيب، قلنا له البينة، قال ما عندي بينة، نرد القول إلى من؟ البائع، نقول احلف. وكل انتبهوا كل من قلنا القول قوله ها فبيمينه، لأن اليمين تكون في الجانب الأقوى، اليمين تكون في الجانب الأقوى، فنقول القول قول البائع مع يمين، يحلف أن العيب ما حصل عنده، والقول قوله، والقول قوله، ظاهر لما هو ظاهر. قال يقول المصنف فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه، الأصل عدمه. لكن هل أصل عدمه أو وجوده؟ أجيبه وراكم ساكتين. اشترى إنسان سلعة وجدها معيبة، هل الأصل أنها سليمة أو معيبة؟ الأصل أنها سليمة، هذا اللي في البيوع. لكن المصنف يقول الأصل أنها معيبة، لماذا؟ لأن هذا الجزء فائت ما أثبته المشتري، المشتري ينفي، إذن هو غير موجود، وعلى البائع الأدلة على وجوده. فإذا كان غير موجود فالقول قول المشتري، لكن أيضا بيمينه، بيمينه. والراجح أن القول قول البائع لكن أيضا بيمينه. قال فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرد, يعني يحلف أن اشتراه ومعيب أو يحلف أن البيع حدث ما حدث عنده ويرده. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني. يعني أحيانا انتبهوا, أحيانا ما نقبل الدعوة, الدعوة ما يلتفت لها القاضي. انتبهوا, لو اختصم رجلان على صبي على طفل مولود, هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي, أنتم ما يقول لا. طيب أحدهما عمره 14 سنة, أحدهما عمره 15 سنة, لا قل 20 سنة, أحدهما 20 سنة والآخر عمره 40, والصبي المختلف عليه عمره 13 سنة, هل نحتاج بينة؟ لا. ماذا نقول للمدعي الثاني الذي عمره 20 سنة؟ نقول ليس لك ولد, هذا عمره 13 سنة, إذا أنت كم عمرك لما ولد؟ فبعض الدعاوى لا تحتاج إلى بينة ولا يلتفت لها القاضي أصلا لأنه مستحيل, إنما البينات ها فيما يحتمل. طيب عندنا هنا قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما, يعني ما يحتمل إلا قول البائع أو قول المشتري, ما يحتاج أن نبحث عن البينة نحكم مباشرة. قال كالأصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد, يعني الجرح الطري ومشتري مشتري الدابة أو العبد قبل أسبوع, معلوم أن الجرح الطري تجد له يوم وهذا مشتري قبل أسبوع. قال قبل قول المشتري في المثال الأول, ما هو المثال الأول؟ ها الأصبع الزائد, نقبل قول المشتري. العيب حدث عند من؟ عند البائع. والبائع في المثال الثاني, نقبل قول البائع في المثال, ما هو المثال الثاني؟ الجرح الطري إذا كان اشترى قبل أسبوع, لكن لو اشترى قبل ساعتين ثم وجدنا فيه جرح طري يحتمل ولا ما يحتمل؟ هنا يحتمل أنه عند البائع, يحتمل أنه عند المشتري. لكن لو أن الجرح الطري هو اشترى قبل أسبوع والجرح الآن طري, هنا لا يمكن يكون العيب حصل عند البائع أبدا, لأن لو أن الجرح له أسبوع قد اندمل وذهب الدم. قال قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين. بلا يمين لماذا؟ بلا يمين أمر واضح يحتاج يمين. طيب إذا كان الأمر ما هو واضح, لماذا نلزم الجانب الآخر باليمين؟ أرجو أن تنتبهوا الآن. إذا كان العيب يحتمل عند البائع وعند المشتري صح, قلنا قول المشتري المذهب قول المشتري بيمينه, لماذا قلنا بيمينه؟ ما الداعي؟ نعم لا لما اختر اليمين؟ ايوه احسنت, يحتمل ان البائع صادق فقوينا هذا الجانب باليمين. لكن هنا الاصبع الزائد والجرح الطري قال بلا يمينه, لماذا؟ ما عندنا جهه, ما عندنا احتمال ثاني حتى نقويه. الاصبع الزائد عند البائع قطعا ما يحتاج يحلف, والجرح الطري وقد اشتراه قبل اسبوع او 10 ايام القول قول البائع بدون يمين ما يحتاج يمين. إنما اليمين إذا كان عندنا احتمال الجهة الأخرى المقابلة فنحتاج اليمين هنا لنقوي جانب المدعي. واضح لا؟ قال بلا يمين لعدم الحاجة إليه, لعدم الحاجة إليه. طيب مثال آخر, إنسان لابس شماغ وبيده شماغ أخرى ويركض, وشخص آخر يجري وراه بدون شماغ ويقول هذا أخذ شماغي وهو يقول هذه لي, هنا القول قول من؟ قول الثاني قطع لأن ما عليه شماغ صح ولا لا؟ لكن ممكن يرد أن هذا يبيع شمغ, واضح؟ نقول خلاص القول قولك وحلف مع يمينك لأن عندنا احتمال وين كان ضعيف, لكن القرينة الآن قرينة والدلالة القوية على أن الشماغ لمن؟ للذي يركض المدعي. قال لعدم الحاجة إليه. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. ليس المردود إذا كان البيع العيب يقبل بقول المشتري, الآن المردود قول من؟ يقول قول البائع. انتبه أن المبيع المعيب ليس المردود. الآن اشترى سيارة اشترى سيارة فوجدها معيبة، وجدها معيبة، المشتري مخير بين الأرش وبين الرد، قال أنا أريد أن أردها، أتى بالسيارة وردها، قال هذه السيارة المعيبة، قال البائع المردود ليس الذي أنا بعته، أنا بعته غير هذه السيارة، هذه غيرها، أنكر المردود هنا، واضح ولا لا؟ فالقول قول من؟ هنا قول البائع، هنا قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، واضح ولا لا؟ الأصل يحتاج المشتري يثبت أن هذه السلعة هي سلعة البائع، ثم بعد ذلك نأتي بقضية الرد بالعيب. أنتم معي ولا لا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد، وسيأتي لها إن شاء الله، سيأتي مزيد بحث. لو يعني واحد يعني انبر لهذه المسائل ولخصها على شكل نقاط، لأنها يعني مهمة في باب البيوع، لخصها يعني قضية البيع 1، 2، 3، 4 تصور بعد ذلك مذكرة وتفيد، يعني يصل مثلا 30 نقطة، 35، 40 تطلع مفيدة. كيف خرج يعني متى يكون القول قول البائع العيب على من؟ 2، متى يكون قول المشتري؟ نعم، إذا كان المبيع يحتمل، إذا لا يحتمل يعني شيخ لأننا قول نقرأ الجمهور. أيه قول البائع. نعم لا، فرق بين المعيب والفاسد، يعني وجد الجح معيبا، يعني في جهته سواد والآخر صالح، الفاسد خاص يرد، أيوة. بالنسبة للبطيخ يعني بعض العلم يقول له أرش، له أرش، ما هو أرشه؟ يقول البائع يحتاج أن يعطيه دواب، علف لدوابه، فهنا نحتاج إلى أرش ممكن، فهذا وارد في البطيخ، وارد في أشياء، في أشياء تستعمل للدواب بعلاف ونحوها، فممكن البائع يأخذ أرش، يأخذ أرش مقابل هذا الكسر، لكن إذا كان لا ينتفع به لا للدواب ولا لغيرها فلا أرش، لا ما في أرش، مثل الزجاج، اشترى زجاجة وانكسرت، واضح؟ يعني اشترى مثلا الزجاجة لبن وجد التاريخ منتهي وانكسرت الزجاجة، ما يخرج اللبن إلا إذا كسر الزجاجة أو فك العلبة كرتون اللبن.